أشهد الله أنني لا أتكلم الليلة في الإخلاص من باب شعوري بأنني أهل للحديث عن الإخلاص والمخلصين، والله لا أتحدث الليلة عن الإخلاص وعن أهله من منطلق شعوري أنا بالأهلية، وإنما من منطلق شعوري بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. فالله جل وعلا أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن وأطهر وأنقى من ظاهرنا، وأن يرزقنا الإخلاص جميعا في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، ما هو الإخلاص لغة واصطلاحا؟ قبل أن ندخل معا هذا البستان ونستنشق عبير الإخلاص ونستمتع بشذا أهله ونتضرع إلى الله جل وعلا في آخر هذا الطريق أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من أهله. الإخلاص لغة مصدر أخلص يخلص، وهو مشتق من مادة الخاء واللام والصاد، خلصا، التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. خلي بال حضرتك، لأن هذا التأصيل اللغوي لا يختلف كثيرا عن التأصيل الشرعي والاصطلاحي لمعنى الإخلاص. الإخلاص مصدر أخلص يخلص، وهو مأخوذ من مادة خلص التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. قال ابن منظور في لسان العرب: خلص يخلص خلوصا وخلاصا، أي نجا وسلم. خلص يخلص خلوصا وخلاصا، أي نجا وسلم. والمخلص بفتح اللام، المخلص هو من أخلصه الله واصطفاه واجتباه وطهره من الدنس والعيب، اللهم اجعلنا منهم. المخلص كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، أي الذين خلصهم الله وسلمهم ونجاهم من الدنس والعيب. وهذه الآية وحدها أعظم دليل على براءة نبي الله يوسف من هذه التهمة النكراء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، أي من عبادنا الذين اصطفيناهم واجتبيناهم واخترناهم وطهرناهم وخلصناهم من الدنس والعيب. وها هو الشيطان الرجيم يعترف أنه لا يستطيع أن يؤثر أو أن يغوي عباد الله المخلصين، فيقول كما قال ربنا جل وعلا حكاية عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويوسف بشهادة رب العالمين من المخلصين. إذن ما كان للشيطان تأثير قط على نبي كريم، ابن نبي كريم، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. يبقى المخلص من خلصه الله واصطفاه واجتباه واختاره وطهره من الدنس والعيب. والمخلص بكسر اللام هو الذي حقق الإخلاص والتوحيد. هذه لغويات رائقة رائعة، استفدنا منها درسا فقهيا غاليا نبرئ به ساحة نبي كريم من أنبياء الله، ألا وهو نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذا هو الإخلاص لغة. فما هو الإخلاص اصطلاحا؟ الإخلاص اصطلاحا هو تصفية العمل. ما أنا قلت لحضرتك مأخوذ من مادة خلصة التي تدل على التهذيب والتنقية والتصفية، فالإخلاص اصطلاحا هو تصفية العمل وتنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. الله، تاني التعريف ده، الإخلاص هو تصفية وتنقية العمل، والعمل هنا هو عمل القلب وعمل الجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. والشرك نوعان، شرك أكبر عافاني الله وإياكم منه، وشرك أصغر حفظني الله وإياكم منه، ألا وهو الرياء. وحديثنا الليلة بإذن الله عن الإخلاص، وحديثنا غدا عن نقيضه وضده، ألا وهو الرياء. رزقني الله وإياكم الإخلاص، ونجاني الله وإياكم من الرياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإخلاص اصطلاحا هو تصفية وتنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأصغر هو الرياء، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا، وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال، الرياء. وسنتعرف عليه غدا لغة واصطلاحا، وعلى خطره، وعلى كيفية النجاة منه والخلاص منه. نجاني الله وإياكم من الرياء، ورزقني الله وإياكم الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبروا معي أيها الأفاضل، الإخلاص له في الإسلام منزلة عظمى ومكانة كبرى. أولم أقل لكم أيها الأخيار بأن العزيز الغفار لا يقبل أي عمل ولو كان عظيما في أعين الخلق كلهم إلا إذا كان هذا العمل خالصا لوجهه تبارك وتعالى؟ فرب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية، ورب عمل حقير في أعين الخلق يبتغي صاحبه به وجه ربه عظمته النية. فالنية لها في كلام العلماء معنيان، أو لها معنيان في كلام أهل العلم. المعنى الأول، النية التي يميزون بها بين العبادات وبين العبادات والمعاملات. فبالنية تميز، هل أنت تصلي التراويح؟ أم تصلي العشاء؟ أم تصلي الظهر؟ أم المغرب؟ أم تصوم رمضان؟ أم تصوم النفلة؟ أم تعتمر؟ أم تحج؟ هل تخرج هذا المال لزكاة المال؟ أم للصدقة التي تود التقرب بها إلى الله من غير الفريضة؟ إذن هذا هو المعنى الأول للنية، ألا وهي التمييز بين العبادات ذاتها. ثم أنت بالنية تميز بين العبادات والمعاملات. أما المعنى الآخر من معاني النية فهو السريرة، فهو الإخلاص. وهذا هو حديثنا الليلة عن النية بالمعنى الثاني، عن الإخلاص، عن طهارة السريرة والطوية، عن نقاء السريرة والطوية. يا الله، ما أجمل وأروع ما قاله إمام الوعاظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: من أصلح سريرته فاح عبير فضله. الله، على هذه الكلمات ابن الجوزي أستاذ الوعظ والتأثير، يقول: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بطيبه، وعبقت القلوب بطيبه. فالله الله في السرائر، أي في النيات، فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. بالله عليك هل تدبرت هذه الكلمات؟ والله ما قرأت كلمات بهذه البلاغة في هذا المعنى قط. يقول ابن الجوزي: الرجل الذي تبكي كلماته القلوب قبل العيون، وهذه من علامات الإخلاص كما سأبين الليلة. الرجل الذي تبكي كلماته القلوب قبل العيون، من بديع ما قاله ابن الجوزي رحمه الله، قال: ما جلست مجلسا إلا وجلس فيه معي ما يقرب من 10,000، منهم من بكت عينه ومنهم من رق قلبه، فلما رأيت ذلك صحت بلسان وجدي وقلت: إلهي وسيدي ومولاي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لوجهك لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب من كان يدل الناس عليه. يا الله يا الله يا الله، والله كلمات تخلع القلوب الحية. يقول ابن الجوزي إمام الوعاظ وسيد من سادات الزهاد وإمام من المخلصين، إمام من المخلصين، يقول: ما جلست مجلسا إلا وجلس معي فيه ما يقرب معي فيه ما يقرب من 10,000. انظر إلى مجلس ابن الجوزي، كان يحضره الآلاف. يقول: ما منهم إلا وقد بكت عينه أو رق قلبه، فلما رأيت ذلك صحت بلسان وجدي وقلت: إلهي وسيدي ومولاي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم، لا تخبر هؤلاء الذين كانوا يستمعون إلي ويتأثرون بكلامي ويبكون لذكري لقولي وتتحرك قلوبهم لموعظتي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لوجهك لا لأجلي، لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب من كان يدل الناس عليه. ماذا يقول هذا المخلص الصادق؟ يقول: من أصلح سريرته، أي باطنه، أي قلبه، أي نيته، من أصلح سريرته فاح عبير فضله. الله، فاح عبير فضله. يا أخي، المخلصون لهم عبير، والله العظيم لهم عبير ولهم طيب، والله العظيم لكلام المخلصين عبير ولكلام المخلصين طيب، يفوح على القلوب، لا تشم هذا العبير إلا القلوب، لا أقول الأنوف، بل لا تشم عبير المخلصين إلا القلوب الصادقة، إلا القلوب الصادقة، القلوب المخلصة. من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بطيبه. كلام المخلصين يصل مباشرة إلى القلوب، يصل مضمخا بعبير الإخلاص، بطيب الإخلاص، برائحة الإخلاص. إذا أصلح العبد سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بطيبه. فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. ما قيمة صلاح الظاهر؟ ما قيمة اللحية؟ ما قيمة الغطرة؟ ما قيمة الثوب؟ ما قيمة إظهار الصلاح والقلب ميت أو مريض أو منافق، والقلب فاسد والسريرة فاسدة، والسريرة فاسدة؟ ما قيمة صلاح الظاهر؟ بل هو حجة عليك. صلاح الظاهر الذي تتعمد إظهاره مع فساد الباطن، هذا خشوع النفاق، هذا خشوع النفاق، نعوذ بالله من خشوع النفاق ومن خشوع المنافقين الذي يظهر الخشوع ويظهر الإخلاص ويظهر الصدق وقلبه لم يذق رائحة الإخلاص ولم يذق طعم الإخلاص. اللهم نجنا يا أرحم الراحمين، اللهم نجنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم إنا نسألك أن تذيقنا الليلة في هذه الليالي الكريمة حلاوة الإخلاص وبرد الإخلاص، واملأ قلوبنا بنور الإخلاص يا أرحم الراحمين. الإخلاص يا أحبابي والله العظيم كان لا ينبغي أن يتحدث فيه إلا من ذاق طعمه وذاق حلاوته وعاش مخلصا لله تبارك وتعالى في قوله وعمله وحاله، لكن والله ما هي إلا تذكرة لنفسي ابتداء ولإخواني وأخواتي، فإني ورب الكعبة أحب لإخواني وأخواتي ما أحبه لنفسي وأهلي وأولادي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين، وأن يجنبني وإياكم خشوع المنافقين وكذب المرائين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، هو وحده الذي يملك القلوب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اسمع للقرآن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر للمؤمنين للموحدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحنيف هو المائل عن الشرك، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا خالصا لله تبارك وتعالى موافقا لسنة رسول الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له الدين. فالله جل وعلا يأمر نبيه بتحقيق الإخلاص، الله يأمر نبيه بتحقيق الإخلاص. فبالله عليك، ما الذي نحتاج إليه نحن؟ إن أمر الله تبارك وتعالى نبيه بتحقيق الإخلاص، قل الله أعبد مخلصا له الدين، ويأمره بتحقيقه، فنحن أولى بتحقيق الإخلاص والاستجابة لأمر خالق الناس والسير على طريق سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الآيات، وها هو نبينا سيد المخلصين وإمام النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم يبين لنا قيمة الإخلاص وقيمة النية في الإسلام، فيقول: إنما الأعمال أعمال القلب، أعمال الجوارح، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، مش ما قال ولا ما عمل. يا الله، والله تخلي بالك من ده، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يقل وإنما لكل امرئ ما قال. أنا الآن جالس أتكلم، ليه؟ إيه النية؟ ما هي السريرة؟ ما هي الطوية؟ لماذا أتكلم؟ لماذا أسكت؟ لماذا أكتب؟ لماذا أرسم؟ لماذا أكذب؟ لماذا أدخل؟ لماذا أخرج؟ لماذا أقوم؟ لماذا أجلس؟ لماذا أنطق؟ لماذا أصمت؟ ما هي العبرة؟ ما هي الغاية؟ ما هي النية؟ ما هي السريرة والطوية؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يقل الحبيب وإنما لكل امرئ ما قال وما عمل. قد يكون القول جميلا لكنه رياء، نفاق، تملق. قد يكون العمل عظيما لكنه من أجل السمعة والشهرة والمحمدة عند الخلق وثناء الناس عليك. قد يبني جامعا أو جامعة، أو قد يرصف طريقا، أو قد يشيد مستشفى، قد يعمل عملا عظيما جدا من الأعمال في أعين الخلق كلهم، ولكن لا وزن له عند الله، ولا أجر له عند الله، ولا قيمة له عند الله، لأنه ما ابتغى بعمله العظيم الجليل في أعين الناس هذا وجه الله، وإنما ابتغى وجه الخلق، ابتغى وجه الناس، بحث عن الشهرة عند الخلق وعند السمعة، وعن السمعة عندهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يعمل عملا، قد يعمل عملا عظيما جدا من أجل غاية معينة من غايات الدنيا، من أجل كرسي أو منصب أو وجاهة أو مكانة إلى غير ذلك. إنما الأعمال بالنيات، خلي بالك من الكلام ده، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هل سمعتم أبلغ ولا أنصع ولا أنور من هذا الكلام النبوي الجامع ممن آتاه الله جوامع الكلم؟ إنما الأعمال بالأقوال، لا بالأعمال، لا، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال في رواية ابن عباس في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح. طيب تنقطع الهجرة ونحرم من هذا الأجر العظيم؟ لا، تبقى الهجرة. نعم، بإيه؟ بالنية. بالنية آخذ أجر المهاجر من مكة إلى المدينة بالنية؟ نعم بالنية. اسمع ماذا قال سيد البشرية: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. تستطيع الآن أن تكتب عند الله من المهاجرين، صحح النية وجدد السريرة وطهر الطوية. بل قال سيد البرية في حديث فضالة بن عبيد، وهو حديث صحيح: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. خلي بالك من التلتة دي. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. الله الله، حديث رائع جميل. ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. لأنك لا تستطيع أن تكون مخلصا في ساحة الجهاد، في جهاد السيف، في جهاد الميدان، في ميدان البطولة والشرف، لا يمكن أبدا أن تحقق الإخلاص في هذا الميدان الصعب إلا إذا انتصرت في ميدان النفس. وليس معنى ذلك أن نستدل بحديث تردده ألسنة كثيرة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سندا ولا متنا. اللهم إلا إذا كنا نقصد بأن جهاد النفس مرتبة من المراتب التي يجب على المسلم أن ينتصر في ميدانها ليكون مؤهلا بعد ذلك للانتصار في هذا الميدان، أقصد في ميدان الجهاد والبطولة والشرف. نعم أيها الأفاضل، إذن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بل وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لو تعبدت الآن في زمن الفتن، ونحن في زمن الفتن، لو تعبدت مع إخلاص النية وصحة العمل على سنة سيد البشرية فلك هذا الأجر، لك هذا الأجر. العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في زمن الهجرة المشروع. انظروا إلى فضل النية وإلى مكانة النية وإلى درجة ومرتبة وعظمة الإخلاص في دين الله سبحانه وفي دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تدبر معي أخي الحبيب، هل تعلم أنه بالإخلاص وبصدق النية تحصل الأجر وإن أخطأت العمل؟ ده كلام في غاية الخطورة والله العظيم. هل تعلم أنه بالإخلاص وصدق النية تحصل الأجر كاملا ولو أخطأت العمل؟ اسمع إلى هذا الحديث الجميل الذي ربما يسمعه لأول مرة كثير من إخواني وأخواتي، مع أنه في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. نية جميلة، خلي بالك، الرجل نوى أن يتصدق الليلة بصدقة، فقال هاخد الصدقة وأخرج على قارعة الطريق، يعني على طريق عام، وأول إنسان يمر علي سأضع هذه الصدقة في يده في الليل وأنا لا أعرفه ولا يعرفني. خلي بالك، قال رجل، النبي اللي بيحكي، قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. جميل، فأخذ الصدقة وخرج، فمر عليه رجل فتصدق بها عليه، وضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. يا الله، كأنه وضع الصدقة في يد سارق، في يد لص. فلما سمع هذا الرجل الناس يتحدثون: دليل اللي فاتت خرج رجل وتصدق على سارق بصدقة، فلما سمع ذلك قال: اللهم لك الحمد، على سارق، يعني الصدقة تبقى على سارق. الله، بس شوف الأدب، اللهم لك الحمد، هو يحمد الله على كل حال. أخطأ في العمل، أخطأ في الفعل، لكن النية صادقة، وهذا خطأ ليس عن عمد ولا عن قصد. قال: اللهم لك الحمد، على سارق. وأرجو أن يكون النطق بهذا الأداء، على سارق، صيغة تعجب، وليس كما يعني لا ينبغي أن نقول اللهم لك الحمد على سارق، لا ينبغي أن نقول هذا، وإنما اللهم لك الحمد على سارق، يعني تقع صدقتي في يد سارق. ومع ذلك عزم وجدد النية مرة ثانية في نفس الليلة وقال: والله لا أتصدقن الليلة بصدق. فأخذ صدقته وخرج، فمرت عليه امرأة فوضع الصدقة في يدها، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. يا إلهي، فسمع الرجل الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية. ثم عزم أن يتصدق أيضا بصدقة، فقال: والله لا أتصدقن الليلة بصدقة. الليلة الثالثة، فمر عليه رجل فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فسمع الرجل الناس يقولون: تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. يقول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فأتي الرجل، أي في نومه في منامه، فأتي الرجل فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف بها عن سرقته، فلعله أن يستعف بها عن السرقة، وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف بها عن الزنا، وأما صدقتك على غني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أصدق بس واشتغل، أصدق واشتغل، وما لكش دخل أنت بالنتائج. النتائج كلها مضمونة، والله العظيم مضمونة بإذن الله، بشرط الإخلاص، بشرط الإخلاص. إخلاص ده شيء عجيب، سر عجيب، هو سر القبول، سر قبول الأقوال، سر قبول الأعمال، سر قبول الأحوال. الإخلاص، إخلاص سر عجيب، وسأبين الآن ما هي علامات الصالحين المخلصين، ما هي علامات المخلصين الصالحين. ما هو قد يقول كثير من أحبابي وأخواتي الآن: الحمد لله، ده موضوع سهل، موضوع جميل. خلي بالك أنا مش عاوز برضه، يعني أنا لا أحب أبدا التنطع ولا التكلف ولا التشدد، لأنني أقرأ في بعض كتب علمائنا، والله لا حاشا لله أن أقلل من قدر هؤلاء الأجلاء، فأنا طويلب علم صغير حقير على كتبهم وعلمهم، وأنا متطفل على موائدهم الدسمة العامرة، ألتقط من أزهارهم ووردهم لأجعل من هذا الزهر والورد عقدا بهيجا أو باقة عطرة أطوق بها أعناق إخواني وأخواتي كل ليلة. فأنا لا أقول ذلك من باب الفزلكة حاشا لله، ولكن إذا وجدت قولة لا توافق الحق بدليله، فهم علموني أن الحق أحب إلينا منهم جميعا، فنحن ندور مع الحق حيث دار، وننطق بالحق حيث كان، ونسأل الله أن يجعلنا مع المخلصين الصادقين، وأن يلحقنا بأولئك الصالحين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قرأت لسادتي وأئمتي وعلمائي من أهل السنة من يقول: من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. حاجة تعقد، يعني معنى ذلك أن الإنسان مش هيقدر أبدا يحقق الإخلاص. هذا خطأ، هذا تكلف، هذه زيادة، لأنه خلي بالك من أنا هقوله: لو لم يكن الإخلاص في قدرة وطاقة المكلفين من المسلمين ما أمرهم الله بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. لو كان الإخلاص عسيرا لا يتحقق في دنيا الناس ما أمر الله المكلفين بتحقيق الإخلاص. ولكن معنى سادتنا، وهذا قد لا يستوعبه إلا من عاش مع القوم وفهم معاني الكلمات القوم وفهم مراد القوم من أولئك الذين عاشوا أنوار الإخلاص، هم يقصدون بهذا الكلام: من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يقصدون أن من أعجب بعمله، أعجب بعمله، أعجب بعمله وشاهد في عملي أنه مخلص وأنه صادق يبتغي به وجه الله عز وجل، شاهد ذلك فأصابه ذلك بشيء من الدل والعجب، هذا هو الذي يحتاج إلى إخلاص من جديد، وإلى تجديد النية وطهارة السريرة والطوية. هذا هو المراد، وليس المراد أن تحقيق الإخلاص أمر عسير لا يقدر عليه المكلف أبدا أبدا، هذا غير صحيح، وإلا لما أمر الله المكلفين بتحقيق الإخلاص في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والحنيف والمائل عن الشرك كبيره وصغيره ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أعظم علامات الإخلاص أيها الأفاضل إخفاء العمل فيما أجاز الشرع إخفاءه من العمل. أول علامة من علامات إخلاصك، وأول علامة من علامات إخلاصك يا أختاه إخفاء العمل. من الله عز وجل عليك بعبادة بطاعة، لا تظهر هذه العبادة ما دمت قد أخفيتها. في عبادات يجيز الشرع إخفاءها، كصلاة الليل، كالبكاء من خشية الليل في الخلوة حيث لا يراك ولدك ولا تراك زوجتك ولا يراك أحد من الناس، طول السجود في بيتك وحدك والتذلل والانتفاض بين يدي الحق تبارك وتعالى، كثرة المناجاة والبكاء من خشية الله، صدقة السر، يا ما أعظمها. إن استطعت أن تخفي العمل فاخفه، واعلم بأن إخفاء العمل علامة من أعظم علامات إخلاصك. إخفاء العمل، لأن بعض الأحبة قد يعمل عملا عظيما ويضحك الشيطان عليه فيظل يذكره بهذا العمل ويظل يذكر هذا العمل حتى يحبط، يعني حتى يضيع أجره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه قد يوصله إلى حال من العجب أو المن على من عمل معه هذا العمل الصالح. قد يتصدق رجل بصدقة في السر، اخفها واختبئها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. آه لو عددنا حسن سيئاتنا كما نعد حسناتنا والله لنجونا، والله لو عددنا سيئاتنا كما نعد حسناتنا لنجونا، لكننا نعد الحسنات ونضخمها، بل وربما يقول الإنسان ما لم يقله وما لم يفعله. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أولئك الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا صنف خبيث، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذا الذي يحب أن يحمد عند الناس بما لم يفعل، هذا معرض لسخط الله وغضب الله. فأعظم علامة من علامات الإخلاص الإخفاء. خلي بالك باختصار شديد جدا، اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه. الله الله على هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا الله، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي الذي لا يظهر نفسه ولا يظهر عمله. طب يا مولانا أنا قد لا أحب الظهور وقد لا أحب الشهرة، وهذه علامة أيضا من علامات الإخلاص، الخوف من الشهرة بصدق مش بدجل ولا بكذب، لكن الله سبحانه وتعالى قد يضع لإنسان يخاف من الشهرة يضع له الصيت الحسن والثناء الحسن، لكن في قلوب المؤمنين وعلى ألسنة المؤمنين، فلا يحب المؤمن إلا مؤمن ولا يكره المؤمن إلا منافق، كما قال ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. فلا تنتظر أن يحب منافق مؤمنا من أهل الإيمان، ولا تتوقع أن يحب خبيث مريض القلب مؤمنا من أهل الإيمان. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، أولم تقرأ قول الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هل تتصور أعداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم له أعداء، ولإبراهيم أعداء، ولموسى أعداء، ولعيسى أعداء، وليوسف أعداء، ولسليمان أعداء، ولنوح أعداء، ولكل رسل الله وأنبياء الله أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك لكل سالك لدرب الأنبياء أعداء، من الخبثاء المنافقين الظالمين المجرمين الكافرين الحاقدين الذين لا يريدون أبدا لكلمة الحق أن تعلو، ولنور هذا التوحيد أن ينتشر، ولنور السنة أن يسطع. فقد يرزق الله عز وجل عبدا صيطا وثناء على ألسنة المؤمنين وهو لا يحب ذلك. هذه تلك كما قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. اسمع ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وهو من بديع ما قال: وأحمد الله أننا نذكر هذه الليلة أسماء المخلصين الصالحين الذين يفوح عبير إخلاصهم. يقول الفضيل بن عياض، خلي بالك من الكلام ده، يقول رحمه الله: من أحب أن يذكر لم يذكر. أظن ده واقع، اللهم ارزقنا الصدق. من أحب أن يذكر لم يذكر، وإن ذكر ذكر بسوء. من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. هذا وعد الله ووعد الصادق رسول الله، وسأبين ذلك غدا بإذن الله جل وعلا. وأنا أتحدث عن الرياء، رزقني الله وإياكم الإخلاص ونجاني وإياكم من الرياء. من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. فمن علامات الإخلاص إخفاء العمل فيما أجاز الشرع إخفاءه، ومن علامات الإخلاص الخوف من الشهرة. فإن رزقك الله المكانة والثناء الحسن على ألسنة المؤمنين ووضع لك القبول في قلوبهم فتلك عاجل بشرى المؤمن، إن كنت صادقا فعلا في كره الشهرة والفرار منها. والفرار منها، والله يعلم الصادق من الكاذب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، كقلب واحد إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من علامات الإخلاص اتهام النفس، احتقار النفس، ازدراؤها، مقتها، محاسبتها، ثم مجاهدتها. حاسب نفسك وجاهدها. مقت النفس من أعظم علامات الإخلاص. المخلص لا يرى نفسه أبدا، المخلص لا يرى نفسه أبدا، بل تراه دائما يتهم نفسه بالتقصير ويقرعها بالتوبيخ ويلهب ظهرها بصوت الخوف من الله تبارك وتعالى. فالمخلص دائما يتهم نفسه، ودائما يحاسب نفسه، ودائما يجاهد نفسه. وسنقف في هذه الليالي القليلة المتبقية مع كلمة النفس أيضا لخطرها بإذن الله تعالى، لنتعرف على كيفية محاسبتها ثم على كيفية مجاهدتها وتنقيتها. إنه قادر على أن ينقي نفوسنا ويزكي نفوسنا. نسأل الله عز وجل أن يرزق نفوسنا تقواها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اتهام النفس، علامات الإخلاص. من علامات الإخلاص التجرد، التجرد، التجرد لله تبارك وتعالى في قولك وعملك وحالك. ووالله ما نصر الله الأمة إلا بالقلوب المتجردة. الأخذ بالأسباب عبادة، لكن الأسباب لا تنصر ولا تضر ولا تنفع. خذ بالأسباب على قدر استطاعتك، لكن اعلم أنك لن ترزق ولن تنجح ولن توفق ولن تنصر ولن تعز ولن تمكن إلا بقلب متجرد لله جل وعلا. فمن أعظم علامات الإخلاص أن تكون صاحب قلب متجرد لله. انظر، انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه حين عزل أبا عبيدة بن الجراح عن القيادة العامة في الشام وولى خالد بن الوليد، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه رسالة إلى أبي عبيدة رضي الله عنه يخبره فيها بهذا الأمر وبهذا القرار، فقال فيها بعدما حمد الله وأثنى عليه من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد،

أنه لا يقع شيء في الأرض وفي الكون إلا بأمر الله سبحانه. فالمخلص قلبه معلق بالله، يصبر على الطريق، لا تزعزعه الفتن، ولا ينقص بعقبيه إذا تعرض للمحن والابتلاءات. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تأتي الفتن والمحن والابتلاءات لتصفي الصف، حتى لا يثبت على الطريق إلا من صفت نفسه وخلصت سريرته وطهرت طويته. أولئك هم الجديرون برفع راية النبي محمد، أولئك هم الجديرون بحمل منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ خلي بالك من اللي هقوله ده، إذ لو لم يكن على الطريق محن وفتن وابتلاءات لسهل على أي إنسان أن يكون صاحب دعوة، وشتان شتان بين الدعوة والدعوة والدعوة. فلو لم تأتي المحن لتصفي الصف ولتظهر ما بداخل السرائر والطوايا والنوايا لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة، وشتان شتان بين الدعوة والدعوة. فما أيسر الدعاوى وما أسهل الدعاوى، أما الدعوة تحتاج إلى رجل مخلص نقي القلب طاهر السريرة طاهر الطوية، لا تزيده المحن والفتن والابتلاءات إلا يقينا في ربه، وإلا ثباتا على المبدأ، وإلا إعلانا للحق. فهو لا يتلون ولا يجيد المخلص الوجوه المتعددة والوجوه المتغيرة، بل هو ثابت صادق مع ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف الكريم. لا أريد أن أطيل النفس في هذا أيها الأفاضل، لأنني أود أن أبين لحضراتكم بعض ثمرات الإخلاص. فالإخلاص له ثمرات جميلة حلوة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا والآخرة. بعض الناس يتصور أن الإخلاص إنما تجنى ثماره في الآخرة، لا، في الدنيا والآخرة، ليس في الآخرة فقط. من أعظم ثمرات الإخلاص أن الله جل وعلا يقبل عملك، يقبل قولك، فبالإخلاص يقبل العمل. كما بينت، الإخلاص والاتباع، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أيكم أكثر عملا، خلي بالك، أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، بل يجب أن يكون العمل خالصا صوابا، والخالص هو ما كان لله، والصواب هو ما كان موافقا لسنة رسول الله. يبقى من ثمرات الإخلاص أنه شرط لقبول الأعمال، لقبول أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لقبول الأقوال. هذا هو السر في قبول قول فلان وعمل فلان ورد قول فلان وعمل فلان. يعني قد يعمل إنسان عملا كبيرا فتسمع الناس بأذنيك: والله العظيم فلان ده مرائي، منافق، ده عامل المسألة دي عشان الكرسي الفلاني والمنصب الفلاني، ده هو بيدور على المنصب الفلاني، ما ابتغى بعمل وجه الله الكلام ده، لا، القول ده والله ما قصد به وجه الله، والله ما أراد به الآخرة، وإنما أراد به السمعة، وأراد به الشهرة، وأراد به المحمدة عند الخلق، أو عند رئيسي في العمل، أو عند مسؤول كبير في الدولة. الله أكبر، الله أكبر. ألسنة الخلق أقلام الحق، ألسنة الخلق أقلام الحق. نعم يا إخواني، قيل ليونس ابن عبيد: هل رأيت أحدا يعمل بعمل الحسن البصري؟ خلي بالك والله، هل رأيت أحدا يعمل بعمل الحسن البصري؟ قال: والله ما رأيت أحدا يقول بقول الحسن البصري، فكيف أرى أحدا يعمل بعمل الحسن البصري؟ ثم قال: كان كلام الحسن البصري يبكي القلوب، يبكي القلوب، وكلام غيره لا يبكي العيون. هو ده الفرق بين المخلص وغير المخلص. كان كلام الحسن البصري يبكي القلوب وكلام غيره لا يبكي العيون. نعم، فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليس المخلص كغير المخلص، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من أعظم ثمرات الإخلاص أيها الأفاضل أن الله تبارك وتعالى يعطي المخلص أجر العمل وإن لم يعمل. دي من أعظم الثمرات. تستطيع الآن وأنت تشاهدني في أي مكان في الدنيا أن تجدد النيات التي سأذكرك بها الآن، تستطيع أن تحقق وأن تحصل على هذا الأجر الكبير العظيم وإن لم تعمل، وإن لم تعمل. هذه ثمرة الإخلاص، وذلك فضل ربي سبحانه وتعالى يؤتيه من شاء من الخلق والناس. ألم تسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الجميل الطويل الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل. خلي بالك من التانية دول الشاهد. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ يلا الآن، الآن اعقد النية على أعمال الخير حتى ولو لم تعمل منها عملا واحدا، بالنية فهو بنيته فأجرهما سواء. والثالث: عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو خبيث النية، لا يتقي فيه ربه، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. والعبد الرابع: لم يرزق الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمجون والمعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. إزاي ده؟ هو ما عملش، هو عقد النية والعزم والإرادة لكن لم يستطع، كهذا اللص الذي ذهب لسرقة بيت من البيوت، ذهب بالفعل ثم بمجرد أن وصل أو اقترب من البيت رأى نور البيت مضاء، وسمع أهل البيت قد عادوا من السفر فعاد ولم يسرق. هذا كتبت عليه سرقة، كتبت عليه سرقة. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: إذا هم عبدي بحسنة كتبتها له حسنة، إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة. انظر إلى فضل الله، فإذا عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها، الهم غير الإرادة والعزم، الهم مرحلة تختلف عن مرحلة الإرادة والعزم، حتى لا تتصور تعارضا بين الحديثين، لأن بعض الإخوة يستدل بهذا الحديث على نقض حديث أبي كبشة الأماري. لا، الهم غير الإرادة والعزم. وانظر إلى فضل الله، إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها، وفي لفظ ولم يعملها من جراي، هكذا من جراي يعني لم يعملها لأجل الله، لم يعمل السيئة مراقبة لله خوفا من الله، كتبتها له حسنة. معنى جليل واضح لا لبث فيه، هم بسيئة بس تذكر ربه، قال لا والله ما عملها. الله أكبر، هذا عمل من أعظم الأعمال. هو عمل؟ آه عمل، نعم عمل. مش قلت لحضرتك الصبر صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على البلاء. هذا صبر عن المعصية، هذا يؤجر ويؤجر، بل ويقربه ربه تبارك وتعالى ويكرمه في الدنيا والآخرة. نعم أيها الأفاضل، انظروا إلى ثمرة النية، إلى ثمرة الإخلاص، إلى ثمرة الإخلاص. يكتب الله عز وجل لك من الأعمال في ميزان حسناتك وصحيفة حسناتك ما لم تعمله على الإطلاق، وذلك بالنية. لذلك يقول عبد الله بن مسعود: قول بلا عمل لا يقبل، وقول وعمل بلا نية لا يقبل، وقول وعمل ونية بلا سنة لا يقبل. فلا بد من القول والعمل والنية والسنة، إخلاص واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. تبتغي بقولك وعملك وجه الله، وأن يكون قولك وعملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. من أعظم ثمرات الإخلاص أيها الأفاضل أن الله تبارك وتعالى ينجي المخلص من السوء والفحشاء، كما قال تعالى في شأن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين أي الذين أخلصهم ربنا واصطفاهم وطهرهم من العيوب. انظروا إلى فضل الإخلاص. وفي قراءة لابن كثير ولغيره: إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين بكسر اللام. فالإخلاص سبب من أسباب نجاة الله تبارك وتعالى للعبد من الوقوع في السوء أو الفاحشة. واعلم بأن حفظ الله لك من أن تقع في سوء أو فاحشة تغضبه من أجل نعمه عليك وأنت لا تدري. الناس لا تنظر إلى النعم إلا إذا كانت مالا فقط، لكن يعصمك ربك من الوقوع في كبيرة من الكبائر أو في ذنب من الذنوب، أو يشرح صدرك لطاعة أو لدمعة من خشيته أو لبكاء أو لدعاء أو لمناجاة. هذه نعم من أجل نعم الله على العبد، وهذه لا يرزقها الله تبارك وتعالى إلا لمن حققوا الإخلاص. من أعظم ثمرات الإخلاص أن الله يرزق المخلص الفهم والعلم والحكمة. إذا أردت الفهم عن الله فبالإخلاص، إذا أردت العلم عن الله ورسوله فبالإخلاص، إذا أردت الحكمة على لسانك فبالإخلاص، فبالإخلاص. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قال مكحول: من أخلص لله تبارك وتعالى ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من أخلص لله تعالى ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. اللهم اجعلنا منهم برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. فمن أعظم ثمرات الإخلاص أن يرزقك الله العلم، أن يرزقك الله الفهم عنه، أن يرزقك الله تبارك وتعالى الحكمة، وهي الإصابة في الأقوال والأفعال على مراد الكبير المتعال سبحانه وتعالى. من أعظم ثمرات الإخلاص حسن الخاتمة. الله الله الله، حسن الخاتمة. روى أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هو ده الاستعمال، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ثم بعد ذلك أعظم ثمرات الإخلاص في الدنيا والآخرة هي الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونجنا من النار. قال العزيز الغفار: إن الأبرار هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إلى آخر الآيات، يقول الله تبارك وتعالى في شأن الأبرار ويطعمون الطعام على حبه، يعني هم يحبون هذا الطعام وفي حاجة إليه، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، هو ده الإخلاص لوجه الله. الإخلاص هو أن تبتغي بعملك وقولك وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خلي بالك من الثمرة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر الآيات. وما أجملها والله من آيات، الفوز بالجنة والنجاة من النيران. والسؤال الأخير فقد مضى الوقت، كيف نحقق الإخلاص؟ والجواب في نقاط فقط كرؤوس أقلام. أولا، أن تصدق في طلب العون من الله جل وعلا، أن تصدق في طلب العون من الله أن يعينك على تحقيق الإخلاص وأن يرزقك الإخلاص، فقلبك بين أصبعين من أصابع الحق تبارك وتعالى. ثانيا، أن تتعرف على الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، فمن عرف الله بأسماء الحسنى وصفات العلى حقق الإخلاص فعلا، وهذا مقام شرحه يطول. ثالثا، مصاحبة المخلصين من الأحياء والأموات. إيه الكلام ده؟ مصاحبة المخلصين من الأحياء عرفناها، أن نصحب المخلصين من الأحياء، وكيف نعرف المخلصين من الأحياء؟ ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، هؤلاء هم مخلصون، هؤلاء هم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، فيه وجوه أول ما تراها ترى النور، نور الطاعة ونور العبادة ونور الإخلاص ونور الاتباع ورب الكعبة. إذا رأيت وجها من وجوه أهل الإخلاص ذكرت الله والله، وتشعر بحلاوة وتشعر بلذة وتشعر براحة وتشعر بنعيم. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، ألم تسمع قول رسول الله، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا سلام، يقول مالك بن دينار، مالك بن دينار ده عجب، هو واحد من المخلصين، كان يقوم الليل يبكي ويقبض على لحيته ويصرخ ويقول يا رب يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار. مالك بن دينار هذا سئل عن المخلصين، سئل عن المخلصين فماذا قال؟ قال كلام المخلصين دواء للخطائين، كلام المخلصين دواء للخطائين. ثم قال الرجل من المخلصين يحيي الله بكلامه الفئام من الناس. الفئام من الناس يعني الجماعة من الناس، مخلص واحد فقط يحيي الله بكلامه الجماعة من الخلق، الجماعة من الناس. اللهم اجعلني وإياكم من هذا الصنف الكريم من المخلصين برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. نعم أيها الأفاضل، نحقق الإخلاص بصحبة الصالحين في الدنيا وبصحبة الصالحين الذين رحلوا وحطوا رحالهم في الجنة من الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وذلك بقراءة سيرهم والتعرف على أحوالهم والتعرف على أخبارهم وكيف حققوا الإخلاص لربهم تبارك وتعالى. والله يا أخي لو قرأت سيرهم لبكيت، والله لشعرت بالخجل والتقصير والحياء من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ثم أدلك على أمر آخر في غاية الأهمية لتحقيق الإخلاص، ولا تضحك علي منه، أقول لك إذا أردت أن تحقق الإخلاص فاجعل لنفسك خلوة تخلو فيها لنفسك مع ربك سبحانه وتعالى، لتحاسب نفسك على كل كلمة تلفظت بها وعلى كل عمل عملته، ولا تخالط الناس أبدا إلا على قدر حاجتك للمخالطة. عض عليها بالنواجذ ورب الكعبة. ولا تخالط الناس أبدا إلا على قدر حاجتك للمخالطة. ما بقولش بالعزلة، لا أقول بنعتزل الخلق، لا، لا أقول بالهجرة، لا إطلاقا، وإنما أقول في خلوة، في خلوة. ولفظة الخلوة لفظة نبوية، لفظة نبوية، لفظة شرعية، حتى لا تصور بعض أولادنا أنها ليست لفظة سنية. ألم تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ ألم تقرأ قول رسول الله: من هؤلاء رجل ذكر الله خاليا، خاليا أي في خلوة، خاليا ففاضت عيناه حيث لا يراه أحد من الخلق. اجعل لنفسك خلوة. من أعظم أسباب تحقيق الإخلاص في القلب أن تجعل لنفسك خلوة مع نفسك لتناجي ربك سبحانه وتعالى. ثم لا تخالط الخلق ولا تخالط الناس إلا على قدر حاجتك للمخالطة، إلا على قدر مصلحتك، إلا على قدر عملك، إلا على قدر الضرورة. أما مسألة الجلوس والتطويل والخروج بدون غاية والخروج بدون هدف، هذه مصيبة من أكبر المصائب. لا يمكن أبدا أن يتذوق صاحب هذا المرض حلاوة ولذة الإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين، وأستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أستغفر الله على كل كلمة تلفظت بها الليلة في مقام الإخلاص، وما تذوقت حلاوتها وما شممت رائحتها. فالمقام أعلم أنه ليس لي، ورب الكعبة ليس لي، وأنا أتحدث عن مقام الإخلاص والله يعلم الصادق من الكاذب. فمقام الإخلاص مقام عال، ومنزلة الإخلاص منزلة رفيعة، لكن بضعفي وذلي بين يدي ربي سبحانه وتعالى أسأله جل وعلا أن يرحم ضعفي وضعفكم، وأن يجبر كسري وكسركم، وأن يغفر ذنبي وذنوبكم، وأن يستر عيبي وعيوبكم، وأن يقبلنا عنده سبحانه وتعالى في المخلصين، وأن يلحقنا جميعا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.